سيقول ما هي؟ نعم، أنه وضع المستقبل موضع الماضي لإفادة الديمومة والاستمرار، أي سيستمرون على هذا القول، سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم. فهنا وضع المستقبل موضع الماضي، هذا بناء على أن الآية نزلت بعد قولهم، على أن الآية نزلت بعد قولهم، فيكون يفيدون الاستمرار. ولا أصل قال السفهاء، لكن الله عبر بقوله سيقول للنكتة اللغوية التي أشرنا إليها لإفادة الاستمرار، أي أنهم سيستمرون على هذا ما ولاهم عن قبلتهم. وهذا هو الأقرب، أن الآية نزلت بعد قولهم، وهذا الذي عليه ابن عباس وغيره، أن الآية نزلت بعد قولهم. وأما إذا كان قبل قولهم ما فيه شيء، هو عن الأصل. سيقول السفهاء، من هو السفيه؟ نعم، السفيه له معانا، السفهاء جمع السفيه له معانا، يطلق يراد به خفيف العقل. نعم، يطلق يراد به البهات الكذاب الذي يقول خلاف ما يعلم، يعلم هذا النصاب ويقول خلاف ما يعلم، هذا بهات كذاب. يطلق على الظلوم الجهول، أحسنها. وهنا المقصود هذا، هؤلاء أصحاب الكذب، أصحاب البهت والظلمة من اليهود والمشركين والمنافقين، كلهم سفهاء ظلمة وبهاتون كذابون. وليس المقصود به خفيف عقل، وهم لا شك عندهم خفة عقل. فلذلك الله يصفهم في آيات كثيرة بأنهم لا يفقهون، عندهم خفة عقل، ما عندهم رسالة عقل، فقه قليل. كما جاء في بعض الحديث أنهم يعني إيش الذي في كثير شحم بطونهم، قليل إيش فقه عقولهم أو شيء بالمعنى هذا، أن شحوم بطونهم كثيرة وأما فقههم قليل، يدل على عدم رجحان العقول عند المنافقين. طيب، قول السفهاء يشمل عند من؟ محمد، اليهود والمنافقون والمشركون. نعم، لكن قل بالنحو المنافقين والمشركين واليهود، لأنه قلنا يشمل، هذا مفعول به. بسم الله. قال رحمه الله: الآية الثانية والعشرون، قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال العلماء، قال علماؤنا أي المالكية، لأن رجل مالكي المذهبي، قال علماؤنا: المراد بذلك اليهود عابوا على المسلمين رجوعهم إلى الكعبة عن بيت المقدس. نعم، اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس حقبة من الزمن، جاء في الصحيح أنه اتجه 16 أو 17 بأولة للشك التي للتردد، 16 أو 17، وهو لم يصلي إلى بيت المقدس بعد نزوله المدينة، اتجه إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وجاء أنه استقبلها 9 أشهر أو 10 أشهر، كما عن أنس، روي عن أنس أنه استقبلها 9 أو 10 أشهر، وروي عن غيره أنه استقبلها 13 شهرا. فهذه أقوال، وما في الصحيح مقدم، ما في الصحيح مقدم أنه استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، مقدم على غيره، وهذه كما ترى 9 أو 10 أشهر، وقيل 13 شهرا، فالذي في الصحيح يقدم على غيره. قال: عابوا على المسلمين رجوعهم إلى الكعبة عن بيت المقدس، وهم كانوا في غاية السرور أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلتهم التي هم عليها. فلما خالفهم بدأ الكلام الطعن، بدأ الكلام الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه، وهم طعنون من قبل لكن ازداد الطعن وازداد التلبيس على الناس. انظروا، خالف قبلة الأنبياء، انظروا تحول، قبل أيام كان على جهة والآن على جهة، إيش هذا؟ فبدأوا يدورون في الناس ويتكلمون ويلبسون على بعض الناس، وهم يجلسون مع أضرابهم، أما الصحابة فلا يستطيعون فيهم، وإنما يجلسون مع عوانهم من المنافقين يتذاكرون هذا الشر. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أولا أن يتوجه إلى بيت المقدس. نعم، يحب أولا أن يتوجه إلى بيت المقدس، وكان توجهه أولا بأمر من رب العالمين وليس باختياره، وليس باختياره عليه الصلاة والسلام ولا باجتهاده، بل أصح الأقوال أن توجهه كان قبل التوجه إلى البيت كان بأمر الله سبحانه وتعالى وليس باختياره ولا باجتهاده عليه الصلاة والسلام. ثم توجه القبلة الثانية بأمر الله أيضا سبحانه وتعالى. ففي أول الأمر كان يحب أن يتوجه إلى البيت المقدس، ووجهه، وجهه ربه لما نزل المدينة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك وجهه إلى الجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب، فالله يوجه حيث شاء سبحانه، يوجه عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم والمتأخر بأمر الله وليس باجتهاده ولا باختياره. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أولا أن يتوجه إلى بيت المقدس حتى إذا دان اليهود في قبلتهم، أي اجتمع مع اليهود وتقارب مع اليهود في قبلتهم، فقوله دان أي تقارب معهم في قبلتهم واجتمع معهم في قبلتهم، كل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام في إسلام هؤلاء اليهود، أنهم يرون اتجاهه واتجاههم فيرغبون في دينه، فيرغبون، لأنهم كانوا يملؤون المدينة كما تعلمون، فمنهم قبائل قريظه بنو قينقاع وغيرهم كانوا يقطنون المدينة ويسكنون في المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنه يوافقهم في هذه القبلة رجاء إسلامهم. استمر فترة لكن ما فيه فائدة، الذين أسلموا منهم قليل، فاتجه بعد ذلك إلى البيت وكان يقلب وجهه رجاء أن يحول وجهه من البيت من المقدس إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. ما في فائدة من اليهود هؤلاء، وافقهم فترة ما أسلموا. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب إلى ربه أن يحول قبلته إلى البيت، فتحول إلى البيت عليه الصلاة والسلام. على هذا القول أنه هذا من السياسة الشرعية التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، أحب أن يوافق اليهود في قبلتهم ووافقهم فترة ما استفادوا من هذه الموافقة، فبعدها اتجه إلى البيت. قال: حتى إذا دان اليهود في قبلتهم، اجتمع معهم فيها وتقارب معهم فيها، وهذا ما هو من أدلة دعاة التقريب، تلك قبلة وجه الله سبحانه وتعالى إليها نبيه، كان أقرب إلى إجابتهم، كان أقرب إلى إجابتهم، فإنه عليه السلام كان حريصا على تأليف الكلمة وجمع الناس على الدين. نعم، فهو رحمة كما وصفه الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للناس أجمعين عليه الصلاة والسلام، فيرغب أن يتآلف الناس وأن تجتمع الكلمة على الدين وعلى الحق. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نجتمع على الحق ونجتمع على توحيد الله سبحانه وتعالى، فكان حريصا على اجتماع الكلمة، لكن على أي اجتماع؟ أي اجتماع هكذا الكلمة تجتمع عليه؟ لا، على هذا الذي أعلنه للناس وأمره ربه أن يعلنه للناس: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أما اللفيف هذا ما ينفع، فهذا ضياع الدين. اللفيف من جمع الكلمة على خلاف مراد الله وعلى خلاف الصراط المستقيم، فهذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، بل يزداد الخرق به اتساعا. قال: فإنه عليه السلام كان حريصا على تأليف الكلمة وجمع الناس على الدين، فقابلت اليهود هذه النعمة بالكفران. وافقكم في القبلة وما استفدتم، فقابلوا هذه النعمة أي موافقة النبي عليه الصلاة والسلام لهم في قبلتهم بالكفران. فقابلت اليهود هذه النعمة بالكفران، فأعلمهم الله تعالى أن الجهاد كلها له: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأعلمهم الله أن الجهاد كلها له، يوجه حيث أراد جل وعلا. فأعلمهم الله تعالى أن الجهاد كلها له، وأن المقصود وجهه أي قبلته سبحانه وتعالى التي يريدها جل وعلا، المقصود وجهه قبلته، والوجه ثابت لله سبحانه وتعالى، وأن المقصود وجهه وامتثال أمره، فحيثما أمر بالتوجه إليه توجه إليه، حيثما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إليه توجه إليه، وهو عبد، وهذا من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الشخص يصدر بأمر العبودية لله سبحانه. قال: وصح ذلك فيه. وتمام الكلام في القسم الثاني، وهو قريب من الذي تقدم من قبله عند قوله: ولله المشرق والمغرب. وهذا تمام الكلام في القسم الثاني يشير إلى بعض كتبه، فإنه توسع فيها وذكر يعني زيادة على ما اختصره هنا رحمه الله تعالى، فهو يشير إلى بعض الكتب التي ألفها في هذا الباب ولا تعلق بهذه المسائل. وهذا الذي طرحه زبدة، ففيه فائدة طيبة، فقوله سيقول السفهاء استفدنا منه أن اليهود عابوا على المسلمين رجوعهم إلى الكعبة عن بيت المقدس، لأنهم كانوا يوافقون ويوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة، فلما حصل ما حصل تغيظوا، وحصل منهم تلك الحماقة، وصاروا يدندنون بهذا القول: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ايش الذي جعلهم يتجهون غير الجهة التي كانوا عليها؟ لله المشرق والمغرب. هذا الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهينا من هذه الآية. وهذا قديما وحديثا شغب أهل الباطل على أهل الحق من قبل ومن بعد، فإنهم يشغبون على أهل السنة الآن، وأيضا كذلك قبل يشغبون على أهل الإسلام وعلى أهل السنة، ويتربصون بأهل الخير الدوائر، وكذلك أيضا ينتظرون الفرص التي تسمح لهم لأجل زعزعة الخير والتلبيس على من أرادوا التلبيس عليه، يستغلون المداخل، فمتى ما وجدوا مدخلا استغلوه، يكونون كامنين ما يستطيعون يتكلمون، فإذا وجدوا مدخلا دخلوا منه، مع أن هذا مو مدخل، هذا دين الله سبحانه وتعالى، هو الذي وجه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن يرونه مدخلا على الإسلام، فأرادوا أن يدخلوا من هذه الجهة ويشككوا الناس في الدين. إيش هذا؟ تارة على هذه الجهة، تارة على هذه الجهة، إيش من دين هذا؟ فتجدهم يبلبلون في أوساط الناس، ونسأل الله السلامة. فلا يترك الشخص لأهل الأهواء مجالا للدخول، ولا سيما إذا كان داعية إلى الله وحاملا لدعوة، فلا يترك لأهل الأهواء مجالا للدخول على دعوته حتى يخلخل هذا الخير ويستغل الضعف فيه، ونسأل الله السلامة. والإنسان والدعاء ليسوا معصومين، ولكن سددوا وقاربوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سددوا وقاربوا. والشخص يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن، لأن ضرب الدعاء ضرب لدعوتهم وما يحملونه. انظر اليهود كيف يريد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام وضرب دعوته من هذا الباب، لكن الله يدافع عنهم، الله يدافع عنه سبحانه. كلما قالوا قولا فنده، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، ما يأتوا بشبهة يشبهون بها على الناس إلا جاء ما يضربها وجاء ما يفند هذه الشبهة، وقل جاء الحق وزهق الباطل، ونقذف بالحق على الباطل فيتمقه. نعم، لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمثل المقصود به الشبهة، لا يأتون بشبهة إلا ويضربها الله سبحانه وتعالى، ويأتي بالحق ويأتي بأحسن البيان وأحسن التفسير الذي لا يجعل الشخص خالده شكا أن هذا هو خالده شك أن هذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الآية 23 قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا عندما السؤال وهو عن شيء متقدم في دروسنا السابقة، من أسأله؟ من أصحاب الجدار يريد أن يسأل يرفع يده؟ جدار هذا وهذا. سالم عندك يا أبا أحمد. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كم معنى للأمة في القرآن؟ الأمة جاءت في القرآن على معاني، ها؟ نعم، أربع معاني. أحسنت. معنى الإمامة، إن إبراهيم كان أمة. معنى الطائفة والجماعة، وهذا هو المقصود هنا: كذلك جعلناكم أمة جماعة، طائفة وسط. نعم، يأتي تطلق ويراد بها الفترة من الزمن، فترة زمنية. والذكر بعد أمة، أي بعد الزمن. والذكر أظن من غير دال، صح؟ بالمهملة. والذكر هي الأصل، والذكر بدال مهملة ودال معجمة. ثم هذا من شأن الصرفيين، يعني هذا يعتبر من علوم الصرف، فيضمون هذا بهذا. نعم، بمعنى الملة. أحسنت. ودليلها؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. أحسنت. قال قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه الآية من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل هذه الأمة المباركة، الأمة العظيمة. فالله جعل هذه الأمة عدلا خيارا بين الأمم، فهي متأخرة سابقة، متأخرة في الزمن سابقة في الفضيلة، فهي أفضل أمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان زمنها متأخرا، لكن حيث السمو والرفعة والشرف فهي أعدل الأمم وأوسط الأمم وأفضل الأمم. قال رحمه الله: الوسط في اللغة الخيار، وهو العدل. وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أي عدلا، كما في حديث أبي سعيد يحسنه العلامة الألباني. فهذا التفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، أن المقصود بالوسط هنا أي العدل الخيار، كما في حديث أبي سعيد. وهذا مشهور من لغة العرب، أن الوسط يطلق ويراد به العدل. ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم، أي أعدلهم وخيرهم، قال هذا القول. ومنه أيضا قول زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي، إحدى الليالي بمعظمي، أي شيء عظيم. هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي. أي خيار وعدل، فالناس يرضون أحكامهم إذا حكموا بين الناس. قال الوصف في اللغة الخيار وهو العدل، وقال بعضهم هو من وسط الشيء، ونفس الوسط الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين ها هنا دخول، ما إعراب دخول، وليس الوسط الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين ها هنا دخول، ليس له دخل، لأن هذه الأمة ما هي وسط بين أمم من حيث الزمن، ليست وسط بين أمم، والوسط هو ملتقى الطرفين، هذا الآن وسطه، هذا هو، هذا طرفه وهذا طرفه، وسط نحو هذا الشليش الموجود، هذا يقال له الوسط الذي هو ملتقى الطرفين، وهنا ليس بمقصود كذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن أمة متأخرة فليست وسط في الزمن، فلذلك يقول الإمام هنا وليس للوسط الذي هو بمعنى ملتقى الطرفين ها هنا دخول، ما له دخول هنا، ما له دخل، ما يتدخل، ليس هذا المعنى مقصودا هنا. فعند من هذا محمد تفضل، اسم ليس مؤخر، اخوان تقدموا في النحو الحق، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وليس للوسط الذي هو بمعنى مرتقى الطرفين ها هنا دخول، لان هذه الامه اخر الامم، اذا هذا ما هو مقصود هذا المعنى في هذه الايه، وكذلك جعلناكم امه وسطا، لان هذه الامه اخر الامم، وإنما أراد به الخيار العدل، هذا هو المقصود، وإنما أراد به الخيار العدل، والخيار أو الوسط يطلق باللغة ويراد به الخيار العدل كما أشرنا في الشواهد المتقدمة والأدلة التي ذكرناها. وإنما أراد به الخيار العدل يدل عليه قوله تعالى بعده، أي بعد هذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال رحمه الله وإنما أراد به الخيار العدل يدل عليه قوله تعالى بعده لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية تؤيد المعنى الذي ذكره رحمه الله، لأن هذه تزكية لهم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، ما أراد ملتقى الطرفين، بدليل قوله لتكونوا شهداء، أراد أنكم عدول خيار، لذلك جعلناكم شهداء على الأمم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهنا قد جاءت به الأدلة أن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة، وأن نوحا يسأله ربه هل بلغت؟ يقول نعم يا رب بلغتهم. فقال يقول له ثم يسأل أمته فيقول هل بلغكم؟ يقول لا يا رب ما جاءنا من رسول، ما بلغنا ولا جاءنا من رسول. فيقول لنوح من يشهد لك؟ وهو يعلم سبحانه وتعالى من يشهد له، من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته يشهدون له، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيقول محمد وأمته يشهدون لي أني بلغت هؤلاء القوم، فيشهدون له، محمد وأمته يشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتم البلاغ عليه الصلاة والسلام كإخوانهم الأنبياء. قال رحمه الله يدل عليه قوله تعالى بعده لتكونوا، الآيات يفسر بعضها بعضا، وهذا من الفوائد التي ينبغي المفسر أن ينتبه لها، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، ويفسر بالآثار، ويفسر بلغة العرب. فأنبأنا ربنا تعالى بما أنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة، هذه منقبة عظيمة، الله زكى هذه الأمة، هذه أمة مزكاة، زكاها ربها سبحانه وتعالى، والمقصود أهل الاستقامة منهم، فلا يدخل الرافضة في هذه التزكية، ولا يكونون شهودا على الأمم أبدا، الروافض أخزاهم الله، لا يكون، ولا الجهمية أيضا كذلك، لأنهم ما هم عدول، ولا المعتزلة ما هم عدول، ولا الصوفية ما هم عدول أبدا، وليسوا مقصودين بهذه التزكية، وإنما العدل هم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل المعتقد الصحيح، وهم الذين يشهدون على الأمم. وأما أهل الانحراف وأهل البعد عن الصراط المستقيم فليسوا ممن يشهد، لأن الفسق يكون بالعمل ويكون بالمعتقد، الفسق والفاسق لا يكون شاهدا أبدا ولا يصلح الشهادة، فلا بد من أن يكون عدلا بالإجماع. وفسق الفاسق يكون بعمله كالزنا وكالربا وغير ذلك من الكبائر، ويكون بمعتقده كنفي الصفات واعتقاد في الأولياء وغير ذلك، هذا فاسق لا يصلح للشهادة. وإنما الذي يصلح للشهادة هم العدول الخيار. قال رحمه الله: فأنبأنا ربنا تعالى. ليس معنى ذلك أنهم كفار الذين أشرنا إليهم، نعم الجهمية والرافضة ليسوا من أهل الإسلام وليس لهم حظ في الإسلام، ولكن من عدا ذلك ممن لم يغلوا في التصوف وليسوا من غلاة الصوفية، وإنما عندهم بعض البدع التي يفسقون بها. وأما الرافضة والجهمية فليسوا من أهل الإسلام أصلا، لكن أعني هؤلاء الذين عندهم فسق في معتقداتهم دون الكفر، أما أولئك قد خرجوا. قال: فأنبأنا ربنا تعالى بما أنعم به علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتوليته خطة الشهادة على جميع الخليقة. ما أحسنها من منقبة لهذه الأمة ممن هو مستقيم من هذه الأمة، وتوليته خطة الشهادة على جميع الخليقة لمنقبة عظيمة. فجعلنا أولا مكانا. إيش عندكم؟ فجعلنا أولا مكانا وإن كنا آخرا زمانا. يا والله من حيث المكان فهم أقدم الناس يعني أخير الناس، وأما من حيث الزمان فهم متأخرون، هذه الأمم متأخرة، لكن مكانتها ومنزلتها هي أول الأمم في المكانة وفي المنزلة، وأما في الزمن فهي آخر الأمم، والشرف هو شرف المنزلة والمكانة، وأما الزمن فلا، فقد يتأخر الشخص ويتقدم في شرفه وعبادته ودينه وخيره، فيسبق المتقدم، يسبق المتقدم في الخير وفي الصلاح. من لي بمشيك المدلل تمشي رويدا وتجي الأول، هذا يمشي رويدا لكن يجي الأول يسبق، ويمشي قليلا قليلا لكنه مشيه محسوب، خطواته محسوبة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فالشرف هو شرف المكان والمنزل والعلو، وأما الزمان فلا، قد يتأخر هذا الرجل في زمنه فيتقدم في مكانه ومنزلته. فجعلنا أولا مكانا وإن كنا آخرا زمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. كيف يكونون الآخرين السابقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. كيف هذا الآن؟ من يجمع بين هذا وهذا؟ الآخرون في الزمن، السابقون في المكان والمنزلة. أحسنت، نحن الآخرون السابقون، الآخرون في الزمن، السابقون في المكان والمنزلة، فهم أفضل الأمم. أحسنت. قال: نحن الآخرون السابقون، وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا. كلام جميل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذه الآية فيها دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا، فقولك ما ينفذ على غيرك إلا إذا كنت عدلا، فإذا كنت عدلا وشهدت نفذ قولك، وإذا كنت فاسقا قولك يطرح، قولك يطرح ولا يقبل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما تأخذوا بقول هذا مجرد أن يتكلم ومجرد أن يخبر بشيء، هذا ما هو أهلا يؤخذ قوله، فلا بد من التبين في أقواله. فلا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا، فلا بد من العدالة في نفوذ أقواله. أما أنك تجرح الناس وتعدل الناس، أنت تحتاج إلى أن تعدل حتى تجرح أولا، تحتاج إلى من يعدلك. فهذا قولك وتجريحك ما يقبل، وتعديلك لمن هم من أصحابك أيضا لا يقبل، لأنك في حيز الفسقة. فقولك لا ينفذ على غيرك إلا إذا كنت عدلا، وأما أن تكون فاسقا فلا ينفذ قول الغير أو لا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا. كلام جميل. قالوا هذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا. وهذا باتفاق أن شهادة الفاسق لا تقبل، نقل الإجماع على ذلك، وإنما الذي تقبل شهادته هو العدل، وأما شهادة الفسقة فإنها ترد بإجماع العلماء، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تعتبر شهادة الفسقة. والشهادة يعتبر في الشهادة شيئان، أحدهما صلاح الدين وهو بأداء الفرائض واجتناب المحارم، والأمر الآخر استعمال المروءة. هذان أمران في الشهادة لا بد منهما. الأمر الأول إصلاح الدين أو صلاح الدين، هذا الأمر الأول في الشهادة، شيئان في الشهادة، الأمر الأول صلاح الدين، وذلك بأداء الواجبات واجتناب المنهيات، والأمر الثاني استعمال المروءة، يكون من أهل المروءة، ما هو يكون يعني يمشي هكذا سبهلا وكلامه يثرثر به ويفعل حركات على خلاف عادة أهل البلاد، عندهم هذه من خوارم المروءة، هذا جدير بأن يكذب ويفعل المعاصي الذي عنده خوارم المروءة، هذا سلم لي أنه يخترق الحجب ويفعل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فتجد الذين يستغرقون في خوارم المروءة فهم يعني هذا قنطرة لما وراء ذلك من هو ما هو حرام، فخوارم المروءة وانتهاكها واستعمالها قنطرة لما عدا ذلك من حرام، نسأل الله السلام. الشخص لا يستغرق في خوارم المروءة مما يعده أهل البلاد مثلا خارما عنده، إنما هناك ضابط الخارم، أنت تراه خارما وغيرك ما يراه خارما، ويرجع إلى عقد الناس في هذا أنه خارم أم ليس بخارم. فالحاصل أنه يعتبر بالشهادة شيئان، أحدهما صلاح الدين وهو يكون بأداء الواجبات واجتناب المنهيات، الأمر الثاني استعمال المروءة، أن يستعمل المروءة، فمن كان كذلك فهو عدل، الذي هو صالح في دينه وكذلك أيضا جيد في مروءته، عنده مروءة طيبة، فهذا إن شاء الله يكون عدلا. فالحاصل أنه لا تقبل إلا شهادة العدل، وأما الفاسق فلا تقبل شهادته. طيب إذا انتشر مثلا الفسق انتشارا فاشيا عجيبا، صار جل الناس في البلد الفلاني فسقة، يفعلون المعاصي، عندهم ربا ما يبالون به، عندهم لواط، عندهم محرمات أخرى إلى آخر ذلك، فأكثر المجتمع مثلا فاسق، ندور العدول، من نبحث عن العدول ما نحصل عدول، نادر تجد عدلا، جل الناس يزاولون بعض الأمور التي يفسقون بها من غيبة ومن كذلك شرب قمور ومن زنا ومن لواط ومن غيرها من الكبائر التي تعلمونها يزاولونها. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ نبحث عن عدل ما نجد، نادر العدل، نادر جدا. في هذه الحالة قرر الشيخ الإسلام أنه يؤخذ من الفسقة الأمثل، يؤخذ الأمثل من الفسقة وتقبل شهادته، تقبل شهادته للضرورة. فما عندنا إلا هؤلاء، وإيش نفعل؟ نبحث ندور على عدل ما نجد عدلا، فماذا نصنع؟ قال شيخ الإسلام في هذه الحالة تؤخذ أو تقبل شهادة الأمثل من الفسقة، ممن علم أنه ما يكذب، يكون عنده أمور تفسقه لكن ما يكذب، الكذب ما يحب الكذب، وإلا هو رجل يستعمل بعض الأشياء التي ما هي طيبة، لكن عند الصدق لسان صدق عنده وما يحب الكذب، مثل هذا أمثل من غيره، أليس كذلك؟ وإن كان عنده مفسق، عنده مفسق من الأشياء التي يفسق بها، لكنه أمثل من غيره في الباب، فمثل هذا لا بأس أن تقبل شهادته. طيب مسألة قبول الشهادة أو شهادة الفاسق عند انتشار الفسق، قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا عم وانتشر فإنه يقبل أمثل الفساق، يعني ممن يعرف بالصدق أو يعرف بالانضباط فهذا يقبل. وكلام شيخ الإسلام قوي لأن الحاجة تدعو إليه، وهي التي يسمونها مسائل عموم البلوى، صحيح كثر الفسق في الناس، كثر، لو عطلنا هذا الباب ما في إلا عدل، ربما ما نجد، وهذا عنده شهادة حق، لكن نقول أنت فاسق شهادتك على جنب ما نريدها، ربما يحصل تعطيل لأشياء كثيرة. في هذه الحالة يقبل أمثل الفساق، وقال تعالى أنت شهد، أنت ما تحب الكذب، وأنت أخير من غيرك، من هؤلاء الفساق، أفضل أحسن واحد في الباب كما يقال، فعمت البلوى بالفساق، ماذا نصنع؟ فنقبل الأمثل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة معلومة عند عموم البلوى، وهي مفرعة من القاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، هذه قاعدة معتبرة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. نضرب مثالا على هذه المسألة التي نحن فيها، الأمر إذا ضاق اتسع، الآن ضاق علينا العدول قليل، ما يوجدون، نادر تبحث عن عدل تجد عدلا موجودا يعني يضبط الأمور ورجل بعيد من الفسق، هذا الآن ضاق الأمر ولا ما ضاق؟ وإذا ضاق الأمر ماذا نصنع؟ يتسع في هذه الحالة، فنقبل شهادة هذا الذي هو موجود في الباب، إيش نفعل به؟ إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، إذا كان العدول كثير، نضيق أمر الشهادة، نضيق مناتي بالفسقة، إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق تسع، فإذا وجد العدول بكثرة فنضيق أمر الشهادة، فلا يقبل إلا العدل عندنا، أما إذا ضاق علينا ما في عدول، نادر تجد عدلا يعني بعيد المحرمات ما يزاول شيء محرمات ويأتي أيضا بالواجبات، هذا يندر عندنا، كيف نفعل؟ نوسع الدائرة قليلا، فنقول نختار الأمثل من هؤلاء الفسقة، ما عندنا لهم، نختار الأمثل ونأتي به شاهدا للضرورة، فهذه قاعدة لا بأس بها، أن الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق تسع، لكن لا يسترسل فيها، فإن بعض الناس يستغل مثل هذه القواعد، يستغلها في ما يهدفون إليه من الدخول في البرلمانات، من الدخول في الانتخابات، من الدخول إلى آخر، إيش نفع؟ ضاقت الأمور عليه، نوسع، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع إيش؟ ضاق، هذا مو صحيح، أنك تنتهك المحرمات بحجة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وإنما تستعمل بضوابط كغيرها من القواعد، أما الإطلاق فهو خطب الضلال، فلا بد من تضييق هذه الأمور، فبعض الناس يستغل القواعد الفقهية فيما يريده، نسأل الله السلامة. فالحاصل يا أخوان أن الأصل في شهادة الفاسق أنها إيش؟ لا تقبل، ترد، إلا إذا كان عمت البلوى بهم، ما في إلا هم في الباب، ماذا نصنع؟ في هذه الحال إذا عمت البلوى بالفساق، ماذا نصنع؟ نأخذ الأمثل منهم، الذي عنده لسان صدق مثلا، ما يحب الكذب، أو منضبط في بعض الأمور في أغلب أحواله، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وأيضا بهذا القول يقول ابن القيم، كما في الطرق الحكمية، تقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل عند الضرورة، قال وعليه العمل، وإنما ينكره أكثر الفقهاء بألسنتهم، بس هكذا باللسان، الفاسق ما تقبل شهادة الفاسق، لكن عند الواقع إيش؟ في الله هو إيش نفعل؟ عمت البلوى بهم، وإنما ينكره الفقهاء بألسنتهم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فنعم، فهو كلام منضبط، إذا عمت البلوى بهؤلاء ما في لهم في الباب، ماذا نصنع؟ نختار الأمثل فالأمثل. والعدالة تختلف يا أخوان من زمن إلى زمن آخر، فالعدول في زمن الصحابة وزمن التابعين ليس كالعدول الآن، يعني يمكن نحن عندهم اعتبر إيش هذا، إيش من عدل هذا؟ صار لا، لابد من هذا القول أن العدالة في الزمن المتقدم غير العدالة الآن، الآن في زمن الصحابة عدالة في قمة العدالة رضي الله تعالى عنهم، وزمن التابعين واتباع التابعين قمة العدالة. تتأخر الأزمة يكثر الشر، يكثر الشر في الناس. فلا بد من هذا كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن العدالة تختلف في الأزمنة والأمكنة، تختلف في الأزمنة وفي الأمكنة. فزمن الصحابة والتابعين واتباع التابعين عدالة أو عدولهم يختلفون عن عدول إيش المتأخرين. قال: فإذا قرر شيخ الإسلام أن العدالة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالعدل فينا ليس كالعدل في القرون المفضلة، العدل فينا ليس كالعدل في القرون المفضلة. وما يعني يحكم على الناس أنهم فساق، تقول أن الصحابة ما كانوا كذا وما يفعلوا كذا، أنتم ما يش عندكم تنفع. فيختلف الحق، يختلف الزمن من الزمن المتأخر، والزمن المتأخر يكثر فيها الشر ويغلب على المجتمعات أمور، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، هذا يقرر حديث أنس مع أنه في زمن أيضا كذلك من القرون المفضلة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم إيش من الشعر، وإن كنا لنعدها من الموبقات، وإن كنا لنعدها. إذن عدالة الصحابة يعني درجة أولى كما يقال في القمة عدالتهم، عدالة التابعين دون عدالة إيش الصحابة، هلم جرة على التسفل والنزول فصاعدا أو فسافلا، فسافلا وإن تنازل تختلف العدالة وتقل، يقل العدالة ويقل الضبط وهكذا. فلا يحكم على هؤلاء الناس يقول هؤلاء فساق لأنهم على خلاف الزمن المتقدم عندهم كذا وما كان عند الصحابة عندهم. فالناس الحق كلما تأخرت أزمتهم حصل لهم شر، ونسأل الله السلامة والعافية. فاستفدنا من هذه الفقرة التي ذكرها رحمه الله: نحن الآخرون السابقون. قال: وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول. صدق، هذا هو الأصل الأصيل، أن الفاسق لا يقبل ويرد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأشهدوا ذوي عدل، هذا هو الأصل الأصيل بالإجماع، نقل الإجماع عنه. وأما هذا المثل الذي ذكرناه إنما هي في حالة، إنما هي في حالة من الحالات فقط، عند تفشي الشر وتفشي الفسق في بعض المجتمعات، فهو نبي هذه الحالة يختار الأمثل منهم. أدنى ما أدنى إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله. سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.